بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ها صفحة 208. قال: فهذه العلوم التي هي كالآية للمفسر صوبوها كالآلة كما في طبع دار الكتاب العربي صفحة 866. كالآلة صفحة 208. طبعة دار الكتاب العربي صفحة 866. الوقت كان مضايقا، ما استطعت أن أنظر طبعة المجمع، نظرت هذه الطبعة التي عندي دار الكتاب العربي في مجلد واحد تحقيق فواز زمرلي، كأنها جيدة لا بأس بها. بخاري هذا عندكم صح؟ دار الكتاب العربي صح؟ دار الكتاب العربي هذا الذي معك يا عمر بخاري، دار الكتاب العربي. طيب كلام ابن الوزير نقرأ عليكم. قال ابن الوزير رحمه الله تعالى، خلوكم معي: ثم المرتبة الثانية من المفسرين التابعون، ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في التفسير مجاهد بن جبر المكي، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة بن دعامة، والحسن البصري، وأبو العالية، رفيع بن مهران، ومحمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسلم، وكلهم مخرج عنهم الحديث في دواوين الإسلام الستة وغيرها، والأسانيد إليهم بتفاسيرهم متصلة كما ذكره البغوي في أول تفسيره وغيره، وقد نقم على بعضهم أشياء سهلة لكن ينبغي التيقظ لها عند التعارض والاختلاف، فإن مثلها يؤثر في الترجيح، فينظر تراجمهم في تذكرة الذهبي، وميزانه، وأبسط منهما تهذيب شيخه المزي تهذيب الكمال، وكتابه وكتابه النبلاء سير أعلام النبلاء، وأمثالها من كتب الرجال وتواريخ علماء الإسلام، ويلحق بهؤلاء عكرمة مولى ابن عباس، هؤلاء الذين سبق ذكرهم، وهم دونهم لوقوع الخلاف فيهم، فإن الخلاف فيه كثير بين الصدر الأول، لكن أكثره راجع إلى اعتقاده، لأنه كان ينسب إلى رأي الخوارج، فيكون على ما يدل على مذهب الخوارج أضعف، يعني الكلام الذي ينقل عنه في التفسير على ما يدل على مذهب الخوارج أضعف. وقد صنف جماعة في الذب عنه، وجود ابن حجر في ذلك في مقدمة شرح البخاري، مع أن ابن الوزير معاصر لابن حجر، يدلك على أن شرحه وفتح الباري انتشر في حياته. ابن حجر توفي 852، وابن الوزير 840، يعني قبله توفي، لأن البخارية احتج به، وأهل السنن والأكثرون كلهم احتجوا بعكرمة، وتجنبه الإمام مالك ومسلم في صحيحه. ثم بعده الآن الطبقة الثالثة، الطبقة الأولى ذكر المشاهير، ثم عكرمة، ثم بعده مقاتل بن حيان، ومحمد بن زيد بن زيد كان سقطت ابن مهاجر، احتج بهما مسلم وأهل السنن دون البخاري، وتكلم فيهما بعضهم بغير حجة بينة. ثم علي بن أبي طلحة الطبقة الرابعة، وهو قريب منهم، احتج به مسلم وأهل السنن، لكن قال أحمد له أشياء منكرات. هذه الكلمة انتبه لها للإمام أحمد. وقال الذهبي في الميزان: وقد روي عن ابن عباس تفسيرا كثيرا ممتعا، والصحيح عندهم أن روايته عن مجاهد عن ابن عباس، وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل، وقد يعضد تفسيره وتفسير أمثال بمفهومات من القرآن، مثل تفسير لتقدير يوم القيامة ب50,000 سنة عن ابن عباس أنه في حق الكافر، وذلك يعتضد بقوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وبقوله تعالى: على الكافرين غير يسير، وبقوله تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر، وبأحاديث مرفوعة في ذلك، منها ما رواه البغوي من طريق ابن لهيعة عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ومنها ما يأتي الآن في النوع الثالث من مراتب التفسير. ثم السد الكبير، الآن هذا الطبقة الكاملة خامسة والسادسة، ها من معي؟ خامسة أو السادسة. السد الكبير يروي عن ابن عباس وطبقته بعد هؤلاء، وهو مختلف فيه، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الكوفي، وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة، وهو تابعي شيعي، وربما كان الكلام فيه لمذهبه عند من يخالفه. وأما السد الصغير محمد بن مروان عن الأعمش، يعني يروي عن الأعمش، فواهن جدا، واهن جدا. ومن هم محمد بن سليمان الأنباري أحد مشايخ أبي داود ورواة سننه، ومنهم عطية العوفي عن أبي سعيد. ينظر الآن هذا محمد بن سليمان الأنباري هل هو من التابعين؟ ينظر، لأن الكلام ما هو سياقه تماما. ومنهم عطية العوفي عن أبي سعيد فيه ضعف، وكذلك محمد بن السائب الكلبي ومقاتل بن سليمان واهيان، لا سيما مقاتل بن سليمان فقد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد، واشتهر عنه التجسيم والتشبيه، ولذلك لم يروي عنه من أهل الكتب الستة إلا النسائي. قال: كان لا يكذب، يعني لا يتعمد الكذب، وأثنى عليه بعضهم بمعرفة التفسير. وأما الكلب فروى عنه الترمذي وحده ولم يوثقه أحد. وكذلك تنبغي معرفة من جرح وكذب من متأخر المفسرين، مثل أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، توفي عام 351. وإنما سقت لك ذكرهم لما قيل إن المفسرين أكثر من حكاية الأقوال المختلفة، والحق يضيع بين قولين فصاعدا، فأرشدت إلى طرف من الترجيح عند الاختلاف، وبقية المفسرين مذكورون في كتب الرجال، ولكن المدار على من ذكرت في الأكثر. فهذه مراتب المفسرين فيما يرجع من التفسير إلى الرواية. وأيضا هناك كلام للسيوطي نقله عن الزركشي، قال الزركشي: وفي الرجوع، هذا في الإتقان، الإتقان المجلد الرابع 208، هذه طبعا كأنها على طبعا تلك الله أعلم يعني 6 مجلدات. قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع. هذا جيد، خلاف يذكر في تفسير التابعي، وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة، وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ، فيظن من لا علم من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوال، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآية لكون أظهر عنده أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشخص عن الشيء بلازمة ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا، فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استوي في الصحة عنه، وإلا فالصحيح المقدم. هذا كله يضاف إلى ما نقله الشيخ في التفسير بأقوال التابعين، أنه ما أطال ذكر كلام شيخ الإسلام فقط. أيضا هنا يا إخوة صفحة 209، خلونا نكمل هذا من أجل يكون مفهوما معنا. صفحة 209، قلت في رأس الصفحة أول كلمة بالصفحة 209، قلت من القائل؟ قلت من القائل؟ قلت نقاش أشرف كتبتها 209، ما كتبت من كتبها؟ من القائل؟ قلت نحن كنا نظن أن الشيخ أبو عمرو، إنما هو السيوطي، لهذا اكتبوا عند قولي قلت أي السيوطي 209 رأس الصفحة وجدتموها، واكتبوا عند نهاية الكلام والزهد انتهى. هذا ضفه إلى الأخطاء يا أخ نعمة، صفحة 209 انتهى، يكتب هكذا. طيب يكفي هذا، ما أصلا الله.